إياك نعبد وإياك نستعين

الله لمن حمده وقال القيامة الأقدام واشتد الزحام وعريت الأجسام وبدت الفضائح والقبائح بين الأمام. اللهم نادنا في الآخرة كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تنادينا فيها اغتروا فيها ولا تكلمون. اللهم أجرنا من النار برحمتك وأدخلنا الجنة برحمتك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع رايتنا وانصر ديننا وبارك قوتنا وأيد بالحق قادتنا. اللهم أيد بالحق قادتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان وأعنا على اغتنام ما بقي منه يا رحمن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا بلغنا إليك أيدينا فلا تردها صفرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.